الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يكون باب التعارض من باب التزاحم. لوضوح المطالب نقرأها في الكتاب تطبيقا فقط. يكون باب التعارض بناء على السببية، لأن الكلام عن السببية. يكون من باب التزاحم، أي من باب ثبوت الملاكين وتزاحمهما. متى؟ قال مطلقا، أي من غير فرق بين أن يكون كل من الخبرين يدل على حكم إلزامي اقتضائي، أو كان أحدهما غير إلزامي كالإباحة بناء على أنها لا اقتضاء فيها. هذه كلمة مطلقا أردنا الإشارة إليها، أن يكون المقام بناء على التزاحم، بناء على أن التعارض من باب التزاحم، يكون مطلقا من المتزاحمين، سواء كان كل من الحكمين فيه إلزام كوجوب وما شاكله، أو كان أحدهما إلزاميا والآخر كالإباحة، بناء على أن الإباحة ليست باقتضاء الإباحة. حتى على هذا القول يكون كل من المتعارضين بحكم المتزاحمين. متى هذا الأمر؟ قال لو، أي بشرط أن، لو كان قضية، أي مقتضى الاعتبار. ما المراد من الاعتبار؟ أي من اعتبار الدليل حجية الإمارات. يعني لو كان دليل الإمارات يقول إن الإمارات حجة، لكن بشرط أن يكون على طبقها البناء القلبي. إذا كان بهذه الكيفية، فإذا كان البناء القلبي موجود في جانب الحكم الإلزامي، فهو أيضا موجود في جانب الحكم غير الإلزامي، فيتحقق هناك وجوبان، وإذا كان الوجوب متحقق هاهنا وهاهنا، كان الملاك متحققا في الطرفين. لو كان قضية الاعتبار لدليل حجية الإمارات هو لزوم البناء القلبي والالتزام النفسي أو التفسير بما يؤدي الخبر إليه، إلى ذلك الشيء، خبر يؤدي إلى الوجوب، خبر يؤدي إلى الإباحة، وهكذا. بما يؤدي إليه من الأحكام، يعني يجب في كل خبر إذا أدى إلى شيء ولو كان يؤدي إلى الإباحة بما هي إباحة، بلا كونها بمعنى اقتضاء الإباحة، يجب الالتزام بها التزاما قلبيا. لو كان هكذا لكان من باب التزاحم مطلقا. لا مجرد العمل فقط، يعني لا أن دليل الإمارات يدل على مجرد العمل فقط، لا مجرد العمل فقط على وفده، على وفد الخبر، بلا لزوم، كأنها بيانية، بلا لزوم الالتزام به، أي بالمؤدى. ما المراد من مجرد العمل على وفده؟ أي بلا لزوم الالتزام به، أي بالمؤدى. وكونهما أي المتعارضين، أي الخبرين المتعارضين، من تزاحم الواجبين حينئذ، يعني حين القول بوجوب الالتزام فيهما حتى ولو كان أحدهما لا اقتضائيا لا إلزاميا، حينئذ وإن كان واضحا، يقول هذا يكون واضح. لماذا يكون من باب المتزاحمين؟ قال ضرورته بداءته عدم إمكان الالتزام القلبي بحكمين متعارضين في موضوع واحد. كيف نتمكن أن نعقد القلب في عمل واحد على كونه وجوبيا وإباحيا؟ لا يمكن أن نعقد القلب على أنه بنحو الإباحة وبنحو الوجوب. ضرورة عدم إمكان الالتزام القلبي بحكمين متعارضين في موضوع واحد من الأحكام. هنا لا بأس بكتابة شيء، لأنه من الواضح أن الشخص لا يتمكن في الشيء الواحد أن يلتزم بالإباحة وبالوجوب معا. لا يمكن الشخص أن يلتزم في شيء واحد التزاما قلبيا بأنه واجب وبأنه مباح، هذا لا يمكن أن يجتمع في قلب إنسان واحد بالنسبة إلى شيء واحد. هذا كله على فرض اعتبار الالتزام القلبي. ثم يأتي المصنف ويقول إلا أنه ضمير شأن لا دليل نقلا من قبل الشرع ولا عقلا، وليس الأمر هاهنا من المستقلات العقلية حتى تقول الدليل العقلي حاكم هاهنا بوجوب هكذا شيء. كالمقدمة، مقدمة الواجب واجب، العقل يكفي في ثبوتها مثلا، هاهنا لا دليل عقلي هكذا. وأنه لا دليل نقلا ولا عقلا على من؟ على وجوب الموافقة الالتزامية. ما عندنا دليل على أنه تجب الموافقة الالتزامية القلبية، واقع عبارة، بل الالتزام للأحكام. يا أحكام، قلنا الأحكام الفرعية العملية، للأحكام الفرعية العملية الواقعية. في الأحكام الواقعية التي لا نتردد في ثبوتها كوجوب الصلاة وحرمة الخمر، هنا لم يدل الدليل على وجوب البناء قلبي فضلا عن الأحكام التي تكون أحكاما ظاهرية فضلا عن الظاهرية. ومقامنا في باب التعارض من الأحكام الظاهرية، فإذا لا تحتاج إلى البناء قلبي كما مر تحقيقه، كما مر تحقيق هذا المطلب من أن الالتزام القلبي ليس بواجب، وإن مر في باب القطعي، ولعله في الأمر الخامس. نقطة كأنه رأس سطر، وحكم التعارض بناء على السببية. ما هو حكم التعارض؟ ما هو حكم الأمرين المتعارضين؟ قال قلنا التخيير بينهما إذا تساويا كل التساوي وتكافأ كل التكافؤ. وحكم التعارض بناء على السببية، بناء على الطريقية، شيء تقدم التساقط، التوقف والتساقط، ثم الرجوع إلى ما يطابق من الأصل أحدهما. أما بناء على السببية فهو التخيير. لماذا التخيير؟ للعلم بوجود الملاك في كل منهما، واقع العبارة. وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان التعارض من باب التزاحم. ما هو الحكم؟ وحكم الكذا هو التخيير. متى يكون الحكم هو التخيير؟ قال لو لم يكن أحدهما، أحد الدليلين معلوم الأهمية. إذا كان أحدهما معلوم الأهمية فالتقديم لمن؟ فالتقديم لمعلوم الأهمية، ولا يصل الأمر إلى من؟ إلى التخيير. لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها، أي الأهمية أو محتمل، يعني أن محتمل الأهمية هنا بحكم معلوم الأهمية يجب تقديمه، كما قالوا في مسألة الأعلمية بناء على وجوب الأعلمية. هنا فقالوا إما أن تعرف الأعلم فيجب أن ترجع إليه في التقييم، وإذا كنت لا تتمكن أن تجزم بالأعلمية وبقيت مترددا، فإن كان هناك مرجح يوجب بعض التقديم فهنا أيضا محتمل الأهمية يتقدم على من؟ على غيره. فها هنا أيضا محتمل الأهمية يكفي للترجيح. فإذا الحكم هو التأخير. متى الحكم هو التأخير؟ إذا لم تكن هناك أهمية ولم يكن هناك احتمال الأهمية لأحد المتعارضين المتزاحمين حسب ما فصلناه. أحسنتم، كلمة الجملة مررنا أو محتملها في الجملة. نكتب أولا المراد من كلمة في الجملة، هي إشارة إلى أن الأهمية التي توجب الترجيح ما تبلغ أو ما بلغت إلى مرتبة يعتني بها العقلاء، وإلا فهي بحكم عدم الأهمية. أرجو التوجه في الجملة. يريد أن يشير المصنف إلى أن الذي قلناه من كون الأهم أو محتمل الأهمية يقدم، هل هي قاعدة كلية عامة أو قضية بنحو موجبة جزئية؟ يقول هي قضية بنحو موجبة جزئية. بأي معنى؟ أي ليس كل أهم وكل محتمل الأهمية ولو بدرجة على الآخر يتقدم. مثلا 49 درجة، 51 درجة. لعل العرف بتسامحهم العرفي لا بدقتهم الحكمية لا يعتنون بمثل هذه الترجيحات. العرف يقدم الأهم إذا وجده بأهمية يعتنى بها، يقدم محتمل الأهمية في مورد يكون احتمال الأهمية يعتنى بها عند العرف وعند العقلاء. أما مجرد احتمال أهمية لا يعتني بها العرف ولا العقلاء فليست من موجبات التقديم. فكلمة في الجملة إشارة من المصنف لهذا المطلب حسب ما فصلناه. وإن فصلناه شيخنا وإن فصلته شيخنا في مسألة الضد، ولكن قال البعض لعل المصنف فصله في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. فإذا التوجه، فالحكم للمتعارضين المتزاحمين هو التخير. متى؟ إن فقدنا الأهم أو محتمل الأهمية واحد مثلا، وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإلا فإن وجد الأهم أو وجد محتمل الأهمية، وإلا التعيين لجانب الأهم أو لجانب محتمل الأهمية. وفيما لم يكن التعارض من باب التزاحم. إذا لم يكن التعارض من باب التزاحم، ما هو الحكم؟ هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الإلزامي. كل طرف فيه حكم إلزامي يتقدم على الطرف الذي لا حكم إلزامي فيه. وجوب وإباحة، الوجوب مقدم على من؟ على الإباحة. حرمة وإباحة، الحرمة مقدمة على من؟ على الإباحة. نكتب هنا شيء بما دل على الحكم الإلزامي، كما لو دل أحد الخبرين على وجوب أو حرمة والآخر على الإباحة، فهنا قلنا يجب الأخذ بما فيه الحكم الإلزامي وتقديمه على الطرف الآخر. بل هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الإلزامي. متى يجب الأخذ بالطرف الذي فيه حكم إلزامي وتقديمه على من؟ على الطرف الثاني. قال لو لم يكن في الطرف الآخر وهو الطرف غير الإلزامي كالإباحة، لو لم يكن في الطرف الآخر مقتضيا مقتضيا لغير الإلزام. يعني أن الإباحة لو لم يكن فيها حكم اقتضائي للإباحة، إذا قلنا بهذا المصدر صار في كل من الطرفين اقتضاء، وصار في كل من الطرفين ملاك، وإذا تحقق الملاك من الطرفين صار بحكم المتزاحمين لا المتعارضين. وعبر لو لم يكن في الطرف الآخر مقتضيا المن مقتضيا لغير الإلزام، وعبر أي لو لم يكن، أي لو لم يكن المباح له حكم كاقتضاء الإباحة، لا واحد خالي من أي مقتضي، خالي من أي مصلحة ومفسدة، وهو الإباحة المصطلحة بين الناس مجرد. والثاني فيه لا، فيه اقتضاء، فيه اقتضاء لمصلحة وجوبية أو استحبابية، أو فيه اقتضاء لمفسدة بنحو إلزامي كالحرمة، أو لمفسدة بنحو كراهتي. هنا في الحقيقة ألا اقتضاء بما هو لا اقتضاء لا يتقابل معنا مع الاقتضاء، فالحكم الإلزامي يكون مقدما على غير الإلزامي، وفنسبة للا تعارض لا تزاحم. وإلا اكتبوا، وإلا أي ولو كان المباح أي غير الإلزام فيه اقتضاء الإباحة على حدته، حكم إلزامي وحكم غير إلزامي. الحكم الإلزامي فيه اقتضاء، الحكم غير الإلزامي وهو الإباحة بمعنى اقتضاء إباحة صار إلزامي، هنا لا، الحكم يختلف. وإلا فلا بأس بأخذه، وإلا فلا بأس، وإلا فلا بأس بأخذه. أخذ من؟ غير الإلزام. كيف نأخذ بغير الإلزام مع ما أنه فيه اقتضاء؟ فرضنا اقتضاء الإباحة. قال تقدم هذا المطلب، كل كلامنا اليوم كله تكرار ما تقدم، تقدم فيما مضى على أن الحكم الإلزامي لا يكون علة تامة إلا إذا وجد فيه المقتضي وحصل الشرط وارتفع المانع، والحكم غير الإلزامي يكون مانعا، وكل حكم حصل له يعني لم تكن فيه العلية التامة يسقط عن الاعتبار. إذا سقط عن الاعتبار الإباحة لا لأنها تقدمت لقوتها، بل لأنها بالنتيجة العملية العمل يكون مع الإباحة. واضح المثل؟ وإلا فلا بأس بأخذه، بأخذ الحكم غير الإلزام كالإباحة والعمل عليه. شيخنا أي دليل على ذلك؟ قال لما أشرنا إليه، لما أشرنا إليه من وجهه، لما أشرنا إليه من وجهه، أي من أنه يكون العمل على طبق غير الإلزام لما تقدم، من أن غير الإلزام يكون مانعا للحكم الإلزامي. ذاك لماذا نأخذ به؟ هذا سقط للمانع، الإلزامي سقط للمانع، غير الإلزامي كيف نأخذ به؟ من أراد أن يكون في واقع نفس الأمر يكون متطابقا عمله مع من؟ مع الإباحة. واضح؟ فافهم ما شرط من وجهه آنفا فافهم. هذا أي توقف أو التزاحم، وتكلمنا على صورتين، توقف في باب التعارض، تزاحم مسائل التزاحم وقوائية الملاكات. هذا هو قضية أي مقتضى القاعدة، اكتبوا الأولية، بغض النظر عن الأخبار العلاجية لباب التعارض، لباب التعادل عفوا والترجيح. نقول لحد الآن كنا نتكلم لو كنا نحن والقواعد الأولية، ما هو الحكم في باب التعارض؟ قلنا التوقف والتساقط. ما هو الحكم في باب التزاحم؟ هو التقديم والملاكات وإلا التخير موجود لنا. الآن نريد أن نرى أنه ماذا نصنع لو وجدت الأدلة مثلا. بل هذا هو مقتضى القاعدة، هذا هو قضية المقتضى القاعدة في باب في تعارض الإمارات، في تعارض الإمارات. فإذا طبقا للقواعد عرفنا. وهناك قال المصنف على أنه إذا أمكن الجمع العرفي المساعد على الدلالة لا يكون الأمر من باب من؟ من باب التعارض، مثل من؟ وارد، مورود، حاكم، محكوم، عام، خاص، مجلل، مطلق، مقيد. تقدمت هذه الأمور، مطلق، مقيد، ظاهر، أظهر، نص، ظاهر، وما شكل هذه الأمور. تقدم من المصنف على أن هناك التقديم لجانب دون جانب، لا لأن المقام من باب التعارض وهذه الموارد خصصت، بل لأنها خارج موضوعا عن باب التعارض، لأن العرف لا يراها متعارضة. الآن جاء يشير إلى قاعدة، وهي سمعنا كرارا وتكرارا من بداية دروسنا أن الجمع مهما أمكن هو أولى من الطرف أو أولى من الطرف، هذا سمعناه حتى أصبح ملكة. يريد أن يقول المصنف بخلاصة من القول على أن الجمع مهما أمكن إن رجع إلى الجمع العرفي فهو كلام متين، لكنه ليس من باب الأولوية بل من باب اللزوم. ما كان يجتمع جمعا عرفيا كالعام والخاص والوارد والمورود وما شاكل هذه الأمور، أي ما كان يساعد على جمعه العرف وأبناء المحاورة، الجمع هنا ليس بمعنى أولى بل يجب مجلل. وإن كان المراد لا حتى ولو لم يساعد عليه العرف نحن بخصوصية حوزوية وبتصرفات خاصة بعيدة عن مذاق أهل اللغة نجمع جمعا تبرعيا، يقول لا هذا لا نقبله. إن أريد من القاعدة هذا فرب مشهور لا أساس له ولا اعتبار به. وإن أريد من الأولوية يعني أشار إلى ما قلنا من الجمع العرفي فهو على العين ولكن لا يكون بمعنى الأولوية بل بمعنى من؟ بمعنى اللزوم. كأولي الأرحام أولوية، أولي الأرحام بعضهم ببعض ليست أولوية استحسانية اختيارية، لا، ما دام الرحم موجود لا يتقدم عليه غيره في المواريث. هذا خلاصة الكلام، نقرأ على وجه التوفيق. أرجو التوجه إلى عبارة فقط. الجمع مهما أمكن، ما المراد من الإمكان؟ يعني مهما أمكن إمكانا دلاليا لفظيا يساعد عليه العرف، إن كان هذا المراد فعلى العين والرأس. وإن كان المراد من أمكن بمعنى الإمكان العقلي والتصرفات التبرعية فلا نعتبرها، لأن الألفاظ ليست محلا لمن؟ للأمور العقلية، العقل له مجاله الخاص، أما الألفاظ فنأخذ بمن بالضبورات. أقرأ العبارة. هذا هو قضية القاعدة في تعارض الإمارات، لا الجمع بين هذه الإمارات بالتصرف في واحد في أحد المتعارضين. التصرف نوبه، احنا هناك قلنا في الجمع العرفي تارة نتصرف فيهما وتارة نتصرف في أحدهما، لكن ما دام تساعد عليه القواعد اللفظية والدلالات العرفية. أما إذا لم يكن كذلك فيكون جمعا تبرعيا لا اعتبار به، بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما، وإن في كليهما كما مثلنا بالعذرة. هسه مسألة العذرة لا يكون نزاع صغروي، لأن مسألة العذرة بما قلنا هناك في باب العذرة الكثير من الأعلام قالوا إنه جمع تبرعي وليس بجمع صحيح، لكن أردنا مثالا لمورد التصرف في كل من الدليلين المتعارضين. بل التصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما كما هو أي الجمع، كما هو أي الجمع. قضية ما يتراءى، هل ما يتراءى يعني بالنظرة البدوية كأنه هكذا تصور البعض من كلمة الجمع مهما أمكن، فظن على أنه كيفما يريد يجب عليه أن يجمع، ساعد العرف على ذلك أو لم يساعد، ساعدت الدلالة اللفظية على ذلك بدلالتها المطابقية أو التضمني أو الالتزامي أو ما ساعد، يقول هذا اشتباه، هذا غلط. كما هو قضية ما يتراءى، يتراءى منين؟ مما قيل من أن كلمة هاي الجمع مهما أمكن جعلها بمعنى قيل، أن يريد أن يقول أن هكذا الشيء لا دليل عليه، إن أريد منه الدلالة العرفية على العين والرأس، وإن أريد منه كقاعدة، وليس لنا هكذا قواعد، من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أولى من الطرح، إذ لا دليل عليه أي على هذا الجمع، لأنه يكون جمعا تبرعيا. فإذا أرجو الجمع مهما أمكن إمكانا عرفيا دلاليا، الكلام الجمع مهما أمكن ولو إمكانا عقليا، ليس هنا مجال للمسائل العقلية، فإذا إن أريد من الإمكان بخلاصة من القول الإمكان العرفي الدلالي فهو على العين والرأس، وإن أريد من الإمكان العقلي بتصرفات تبرعية فلا. من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، إذ لا دليل عليه على هكذا جمع فيما لا يساعد عليه العرف، يعني إن ساعد عليه العرف فهو صحيح، أما ما لا يساعد عليه العرف بنحو قاعدة عامة مطلقة الجمع مهما أمكن فهو أولى، ساعد العرف أو لم يساعد فلا. بل لا دليل، لا، إذ لا دليل عليه على هذا الجمع فيما لا يساعد عليه أي على الجمع العرف، عليه أي على الجمع العرف. أرتوج مما اكتب عليها بيان لما يساعد عليه العرف، لما يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة، يعني كل منهما لو نظرنا إليهما بمنظار واحد لوجدنا كل واحد منهما يشير كأنه ويبين ويفسر الآخر، فعلى العين والرأس هنا دلالة وجمع عرفي، أو كان أحدهما يشير إلى الآخر، أو كان أحدهما نص والثاني ظاهر، أو ظاهر وأظهر كما في المطلق والمقيد والعام والخاص ومشاكل هذه الأمور. بل مما كان المجموع أو أحدهما قرينة، لكن يا قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه، مثل وين التصرف بعينه في العام والخاص، الأحدهما كالخاص يكون قرينة على التصرف في الثاني بعينه، يعني في المطلق وفي العام فقط لا في الخاص والمقيد، أو فيهما أولى من باب الفرض والتقدير، كل من الدليلين يساعد بدلالة عرفية أن نتصرف في كل منهما تصرفا ما، لكن ما لم يصل إلى التصرف التبرعي كما عرفته في الصورة السابقة. هذا هم مرة احنا قاعد نسوي لك خلاصة من الكلمات والأقوال، مع أن في الجمع كذلك، أي بالجمع التبرعي، أي بالجمع التبرعي وهو الذي لا يساعد عليه العرف، فيكون مهما أمكن بمعنى الإمكان العقلي للدلالي اللفظي العرفي. إذا بهذا المعنى أخذنا الجمع مهما أمكن بهذا الإطلاق من الكلمة، لو أخذنا بهذا الإطلاق، مع أن في الجمع كذلك أرتوج، يقول البعض ظنا خاطئا على أن بهذه القاعدة بإطلاقها، يعني إن أمكن الجمع الدلالي العرفي فعلى العين والرأس، ما أمكن نحن نتبرع تبرعا، لماذا شيخنا تتبرع تبرعا ولو لم يساعد على ذلك العرف؟ قال لأن طرح الأدلة ليس بصحيح بعد كونها معتبرة، فإذا نحن بصورة من الصور نجمع بينها حتى تبقى الأدلة بلا خدشة ولا تصرف. يقول حتى الجمع التبرعي لا بد وأن تتصرف تصرفا في جانب دلالة أو في جانب جهة حتى تتمكن أن تجمع بينهما، لأنهما بحسب الظاهر هذا ينفي ذاك وذاك ينفي هذا. فإذا في موارد الجمع التبرعي حفظا للأدلة أن تتدخل ولو بتصرفات غير متطابقة مع العرف، وانفرض أنت أن بهذا العمل لم ترد خدشة ولا يرد تصرف في جانب دلالة الأدلة ولا في جهاتها الجهة النهنية في مقابل تبعية وأمثال هكذا ظننت. والحال أن الجمع مهما كان صحيحا أو تبرعيا هو تصرف بنحو ما في أحد الدليلين أو في كل منهما، فإذا هذا حتى في الجمع التبرعي لا نكون مأمونين منه. أقل عبارة غريبة شيء، مع أن في الجمع كذلك أيضا يحسن أيضا، يعني كما في الجمع العرفي الصحيح لا بد من تصرف وخدشة وشلل في دلالة أو في جهتين أو في سند. هنا إن أنت إنما تريد غاية الأمر أن تحفظ السند فقط، لكنك يجب عليك أن تتصرف دلالة أو تصرف جهة، فإذا أنت أيضا من المتصرفين. بل كذلك أيضا طرحا للإمارة أو طرحا للإمارة، لأنك لو ترفع اليد عن دلالة هذا فطرحتها بدلالتها أو طرحتها بجهتها أو عندها طرحا للإمارة أو الإمارة، إذا تصرفت في الطرفين في الحقيقة طرحته الطرفين ضرورته بداءته سقوطي إثقالة الظهور. كان شنو يقول؟ يقول غاية الأمر أن تقول في جمعك التبرعي أنت في جمعك العقلائي أن تتصرف في السند أو تتصرف في الدلالة أو تتصرف في الجهة، لكن نحن لا نتصرف في السند لكنك تتصرف في الدلالة أو في الجهة، فإذا أنت أيضا متصرف. ضرورة سكوتي إصالة الظهور، أنت لو لم تسقط إصالة الظهور في أحدهما، يعني لو أردت أن تأخذ بظهوريهما لما تمكنت من الجمع، فإذا أنت لا بد وأن تأخذ بشيء ما من التصرفات. ضرورة سكوتي إصالة الظهور في أحدهما أو في كليهما لو احتجت إلى التصرف بهما مع هذا الجمع تبرعي معه، أي مع هذا الجمع تبرعي. واضح عبارة؟ وقد عرفت أكل من إشارة إلى ما تقدم معنا مطلب جديد هذا اليوم، وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين، ظهورين من يرجع إلى الدلالة وإلى الجهة، إلى الدلالة وإلى الجهة، وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين، وين يكون التعارض بين الظهورين؟ فيما كان سنداهما، سند الخبرين، سند كذا قطعيين. في التعارض إذا كان السند في كل منهما قطعي، فإذا أنت لا تتمكن أن تخدش في السند لكونه متواترا في الطرفين، لكونه آيتين مثلا من باب الفرق. فإذا كان السند في كل من المتعارضين كآيتين أو كآية ومتواتر مثلا أو كمتواترين خبرين متواترين، هنا أنت لا تتمكن من أجل الجمع. يا جمع قاعد يتكلم عن الجمع الصحيح العرفي، من أجل الجمع لا تتمكن أن ترفع اليد عن أحد السندين، لا يجوز لك أن تقطع. فإذا ماذا تصنع في الدلالة أو في الجهة؟ مثلا تقول هذا سنده صحيح وذاك سنده صحيح، هذا دلالته واضحة وذاك دلالته واضحة، لا أتمكن أن أخدش فيه، لكن الثاني من باب الفرض والتقدير لأنه صدر في زمان الإمام الصادق عليه السلام وكانت العامة على مبنى معين في ذلك الزمان، فنقول تقية من طاقوت زمانه المنصور الدواني تكلم بما يناسب كلمات العامة، فإذا أنت تصرفت في الجهة أو قد تتصرف في الدلالة بعد كون السند في كل منهما قطعيا. واقع العبارة بل وقد عرفت فيما كان سنداهما قطعيين نقطة والتعارض وكانه قال والتعارض يكون في السندين متى أي المستشفى الثاني وفي السندين يعني والتعارض يكون في السندين متى إذا كان كل من السندين ظنيا الشق الثاني كل من السندين ظني لكن الدلالة قطعية وليس التصرف السند كل من السندين ظني يعني شنو ظني أن بخبرين لعدلين أو ثقتين أخبار ظنية ممكن يجب التعبد بها السند ظني في كل من الطرفين لكن الدلالة قطعية أو الدلالة والجهة قطعية نعم شنسوي لا يجوز لنا أن نتصرف في دلالة أو نتصرف فيما في جهة يكون التصرف فيما في السند وأكثر بل وفي السندين إذا كانا ظنيين هذا عرفته فيما مضى فقد عرفت أيضا كأنه قال إن قضية التعارض إنما هو أي إن مقتضى التعارض وين إنما هو أي مقتضى التعارض سقوط المتعارضين وين سقوط المتعارضين في خصوص ما يؤديان إليه من الحكمين وين سقوط في خصوص ما يؤديان إليه من الحكمين يسقطان فيما أديا إليه فيجب التوقف إذن واضح سقوط بل في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين فيتوقف عنهما ويرجع إلى الأصل المطابق لأحدهما إن كان واضح النسل هذا تقدم أم تكرار فإذا سقوطهما لا بقاؤهما على الحجية دلالة أو جهة لا بقاؤهما على الحجية دلالة أو جهتان إذا تعارضا شنو قلنا تساقط يا بشرون في بعض الأحيان يبقيان على دلالتهما أو دهما قال إن كان الجمع عرفي فعلى العين والرأس وإذا لم يكن جمع عرفي لا نتقبله لأنه يكون تبرعيا بما يتصرف فيهما لا بقاؤهما على جهة على الحجية بما يتصرف فيهما أو فيهما أحد الطرفين أو في أحدهما أو في أحد الطرفين اكتبوا ولو بنحو الجمع التبرعي ولو بنحو الجمع التبرعي لدعوة أن الجمع مهما أمكن هو أولى من الطرف هذا الكلام يقول لا نتقبله واقع مثلا هذا غير صحيح أو بقاء إحنا نقول بالبقاء لكن ما إذا أمكن الجمع العرفي نقول بالتصرف إذا أمكن الجمع العرفي أما إذا لم يمكن الجمع العرفي بها كل هذه المقالات لا نقول أو بقاء سنديهما عليها على الحجية كذلك أو بقاء سنديهما عليهما كذلك عزمه بنحو جمع التبرعي هذا ما نقول به ولا نرضى به بلا دليل يساعد عليه نحتاج إلى دليل وما هو دليلنا الجمع العرفي لأن هذا كلام والكلام يرجع لنا إلى أبناء المحاورة ماذا يفهم أبناء المحاورة من هذا الكلام كانوا مؤمنين أو كانوا فساق نتكلم عن الفهم العرفي وكمثل بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل كما توهم في الجمع العرفي مهما أمكن وكبر هكذا توهم البعض على أن الجمع العرفي مهما أمكن الجمع مهما أمكن يعني مهما أمكن ولو بإمكان عقلي فهو أولى من الطرف فظن على أنه إذا سد باب الجمع العرفي ينتقل إلى من؟ إلى هكذا جموع تبرعية شيخنا ماذا تصنع مع هذه العبارة وهي عبارة مشهورة قديمة وهي أن الجمع مهما أمكن أو لا من الطرف الجمع إذا ثبت بنحو الدلالة العرفية لا يقال له أمكن يقال إذا حصل هكذا إمكان للجمع يكون واجبا لا يكون أولى وقلت الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرف هنا ليست أولوية هنا لزوم، إذا حصل وأمكن الجمع العرفي كان من اللازم العمل على طبقه وليس من باب الأولوية. يقول إلا أن نقول أن العلماء الذين صاغوا هكذا جمل وهي الجمع مهما أمكن أرادوا منه الإمكان بمعناه الدلال العرفي. باب أولى ماذا تصنع بها شيخنا؟ أولى لا تجتمع مع هذا. قال وأرادوا من الأولى بمعنى الإلزام كما ورد في بعض الآيات الشريفة أولي الأرحام أولى بعضهم ببعض إلى آخره. فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع بأمكان الجمع وهو الجمع مهما أمكن أولى من الطرف. أن يكون المراد من إمكان الجمع يا جمع هو إمكانه أي الجمع عرفا بما تساعد عليه الدلالات اللفظية لا الإمكان العقلي. كأن قائلا يقول لو أخذت بهذا المأخذ ماذا تصنع؟ أولوية مثل ينبغي رجحانيات، يعني هكذا لو تصنع لكان أحسن. هذا ما بإلزام، قال له في بعض الأحيان ورد في الأولويات يعني اللزوم ولا ينافي إمكان الجمع الحكم، ولا ينافي إمكان الجمع الحكم بأنه أي الجمع أو لا بأنه أي الجمع أو لا مع لزومه. يعني شنو مع لزومه؟ مع ما أنه إذا كان الجمع يمكن بنحو عرفي ليس بأولى بل لازم لا أولوية هنا بأنه أولى مع لزومه حينئذ، يعني حين إمكان الجمع العرفي أضف تفسير مع لزومه وتعينه. شنو نقول لعاد شيخنا ماذا نصنع؟ قال فإن أولويته أي أولوية الجمع ليس بمعنى أحسن أرجح أولى وينبغي، وأنزل هذه الكلمات جيء بكلمة أولى وأريد منها اللزوم، فإن أولويته أي الجمع العرفي من قبيل الأولوية في أولي الأرحام. شنو؟ أولي الأرحام أو أولي الأرحام بعضهم أولى لبعض الآية الكريمة على كنت تراجع الآية أولي الأرحام بعضهم حسب الظاهر أولى لبعض. هناك الأولوية بأي معنى؟ بمعنى الإلزام واضح. فإذا أرجو التوجه في ماذا صنعنا؟ خلاصة القول مهما أمكن، يعني أمكن إمكانا دلاليا عرفيا لا إمكانا عقليا، وقلنا الأولوية بمعنى اللزوم، فتم الكلام في هذه القاعدة. وإلا فنقول رب مشهور لا اعتبار ولا أصل له، وعليه وعلى هذا النحو الذي فسرنا به الجمع مهما أمكن لا إشكال فيه فيما فيه، أي في عبارة الجمع مهما أمكن أو لا من الضار مصر أولوي بمعنى اللزوم، وصار الإمكان بمعنى الإمكان الدلالي فلا معنى، وعليه لا إشكال فيه ولا كلام ولا فصل. نكتب شيء قليلا ثم نأتي إلى التفصيل. تقدم أنه عند التعارض القاعدة الأولية بناء على الطريقية هي التوقف والتساقط، ولكن الآن يقول المصنف قامت الأدلة والنصوص على أنه لا تساقط في تعارض الإمارتين، وكذا قام الإجماع على ذلك. فإذا حصل المرجح لأحدهما كان ذو المرجح مقدما، لأنه يكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير والتعيين والمتعين في المقام، لأنه هو القدر المتيقن والمطابق للاحتياط أيضا. أرجو التوجه. يقول المصنف في هذا الفصل أنه تقدم في الفصل الماضي أن القاعدة الأولية للمتعارضات مطلقا في أي باب من الأبواب إذا تعارض أمران، المتعارضان حكمهما التوقف والتساقط والرجوع إلى أصل آخر، لكن قامت الأدلة التي لا شك ولا ريب فيها أنه عند تعارض الإمارات لا تجري هذه القاعدة، بل لنا قاعدة خاصة في المورد وهي وجوب الأخذ بأحد الدليلين وطرح الآخر. الروايات هنا كما سيأتي مختلفة. المصنف يقول إن وجد المرجح لأحد الإمارتين لأحد الدليلين والطريقين ذو الترجيح يكون متعينا، لأنه يكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وإذا دار الأمر في مقام بين التعيين والتخيير لا شك ولا ريب أن المتعين هو التعيين، يعني نأخذ بمن له المرجح. لماذا نأخذ بالمرجح؟ لأنه حينما أصبح متكافئين إذا وجد المرجح هذا صحيح ومعتبر وذاك صحيح ومعتبر، مع وجود المرجح هذا يصبح متيقن، هذا يصبح كأنه القدر المتيقن، وإذا كان القدر المتيقن الاحتياط أيضا يناسبه. لكن سيأتي من المصنف أنه يناقش في ثبوت المرجحات، لأن المرجحات وردت بأخبار ضعاف كمقبولة ومرفوعة، إذا ثبتت المرجحات فلا شك أن الأمر يكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والتعيين متعين. لكن المصنف يناقش في من في الصغرى، أي في ثبوت المرجحات واعتبارها، ولسهولة المطلب نقرأه على الكتاب. فصل. لا يخفى أن ما ذكر في الفصل المتقدم، ما الذي ذكر من قضية أي من مقتضى التعارض بين الإمارات، شنو قلنا هناك؟ قلنا بالتوقف والتساقط والرجوع إلى الأصل. دليل ما ذكرنا من قضية التعارض بين الإمارات وهو التوقف والتساقط والرجوع إلى أصل، هذا إنما هو بملاحظة القاعدة الأولية، هذا بملاحظة القاعدة الأولية في كل متعارضين، كان من الإمارات كان من الأصول العملية، كل متعارضين بحسب القاعدة الأولية إذا تعارضا الحكم الأولي فيهما هو التوقف والتساقط. بملاحظة القاعدة في تعارضها أي الإمارات أو الأمور المتعارضة، وإلا فمع قطع النظر عن القاعدة الأولية، وإلا فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين. وين يدعى الإجماع؟ في الأخبار، يعني في الإمارات المتعارضة ربما يدعى أن الإجماع قائم أنه لا يشملها حكم القاعدة الأولية وهو التساقط، كما اتفقت عليه أي على عدم التساقط أو السقوط أو التوقف، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار. يقول إضافة على قيام الإجماع المدعى في المقام، الأخبار دالة على أنه عند تعارض الأخبار لا تساقط بل تخيير أو إلى آخر بقيته. بل ويقينا عند كذا حسب الظاهر القول المشهور أنه التخيير إذا لم يكن مرجح، وإلا هناك روايات تقول توقف أو امتلأ. ولا يخفى أن اللازمات فيما إذا لم تنفض حجة على التعيين أو التخيير أصبحنا مترددين، لا ندري أن هذا الخبر متعين أو ذاك الخبر متعين، يعني وقعنا بين محذورين، بين محذور التعيين والتخيير. فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما، أي بين الخبرين المتعارضين، ما هي القاعدة عند الدوران بين التعيين والتخيير؟ قال هو الاقتصار على الراجح ذو المزية ذو المرجح يقدم، هو الاقتصار على الراجحين منهما من الخبرين المتعارضين. لماذا شيخنا هكذا يكون الحكم؟ قال للقطعي، يعني شو للقطعي؟ لأن الراجح هو القدر المتيقن، للقطعي إشارة إلى كونه قدرا متيقنا، للقطعي بحجيته أي الراجح، لأنه قلنا القدر المتيقن بحجيته تخييرا، يعني كنا من القائلين بالتخيير، أو تعيينا، أو شنو، أو كنا من القائلين بأن هذه المزايا والخصوصيات الموجودة المرجحة هي توجب الترجيح، فكنا من القائلين بالترجيح، أو كنا من القائلين بمن بالتخيير القدر المتيقن والراجح. بل بخلاف الخبر الآخر غير الراجح، بخلاف الآخر يعني بخلاف الخبر الآخر غير الراجح، لعدم القطع بحجيته أي بحجية غير الراجح، كما قالوا في مسألة الأعلامية، إذا دار الأمر بين شخصين واحتمل أحدهما أنه هو الأعلم صار بين التعيين والتخيير، فمحتمل الأعلامية يقدم لأنه القدر المتيقن. والأصل زين، والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته. يقول بل أنا مع القوم إذا ثبتت الحجية، إذا ثبت الرجحان، الرجحان بالرجحان يكون مقدم، لكن لو شككنا في شيء أهو من المرجحات أو ليس من المرجحات صار شكا صوريا، الأصل عدم كونه من المرجحات. والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته، اكتبوا، لأن الشك في الحجية مساو مع عدم الحجية. فإذا عند التعارض إذا شككنا في حجية أحدنا تسقط حجيته، عند الترجيح إذا شككنا بثبوتها كون هذا الترجيح من المعتبرات الأصل عدم كونه معتبر حتى يأخذ الاعتبار، والأصل عدم كذا، بل ربما اتقي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح، والبعضهم ادعى الإجماع على حجية من؟ على حجية خصوص خصوص على حجية خصوص الراجح، وستدل عليه على ترجيح الراجح، على ترجيح الراجح وعدم سقوط الخبرين المتعارضين في المقام، وستدل عليه بوجوه أخرى عن غير التي قلناها من الأخبار والإجماع، أحسنها الأخبار وهي على طوائف. بل منها ما دل على التخيير على الأطلاق. يقول الأخبار مختلفة، بعض الأخبار تقول عند التعارض تخير بدون إشارة إلى النظر إلى المرجحات، إذا تعارضت الأخبار تخير. منها ما دل على التخيير على الأطلاق، وقال مثلا يعني بدون إشارة إلى المرجحات، مثل من؟ كخبر الحسن بن جهم أو جهم عن الرضاء عليه السلام قال: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة. حسب الظاهر المصطلح للثقة في الروايات ليس المصطلح الموجود فعلا، ثقة لعله فوق العكس. وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، يعني بحديثين متعارضين، هذا يقول بشيء وذاك يقول بآخر عنكم، ولا يعلم أيهما الحق. واقع المثل قال: فإذا لم يعلم، يعني قال عليه السلام، فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت، أي أنت مخير في أخذ أيهما شئت. الوثائق الجزء 12 كتاب القضاء صفحة 87 بس. وخبر الحق ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سمعت من أصحابك، يخاطب الإنسان الشيعي، يخاطب الإنسان كذا، إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، الإمام قال يخاطب شخص وكلهم ثقة، فموسع عليك، أي أنت بالخيرة في الأخذ بأي خبرين ذيهم، فموسع عليك حتى ترى القائمة. هذا التوجه المراد من القائم الإمام القائم في زمانه وعصره، سواء كان الحجة المنتظر تحته في زمان الغيب، ذاك لا يتكلم عنه تحت سياق هذه الرواية. الكلام إذن عن من؟ عن الإمام المعصوم الموجود في زمانه، يعني أنت مخير أن تأخذ بهذا أو بهذا، ثم تراجع الإمام عليه السلام لترى الحق منهما. حتى ترى القائمة، يعني الإمام القائم والحجة القائمة، فترد عليه أو عليه إليه، حسب الظاهر والأصح في الكتب الروايات. أم كذلك وسائل الشيعة الجزء 18 صفحة 88. ومكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر. اختلفوا الأصحاب على أن الإنسان إذا كان مسافرا وهو على قافلة على كذا ماذا وكيف يصلي، فروا بعضهم: صلي في المحمل أو في المحمل والحمل حمل خطأ. وروى بعضهم، يعني بعضهم جوز أن يصلي الإنسان وهو على دابته، وروى بعضهم: لا تصليها إلا في الأرض، أي تنزل وتصلي على الأرض. فوقع عليه السلام: عليك بأية بل توقع عليه السلام عليك عفوا موسع عليك بأية عملت. واضح أم الوسائل الجزء 18 صفحة 88 حسب الظاهر. موسع عليك أنت مخير، إذا سمعت هكذا أخبار مخير أن تعمل بهذا أو تعمل بذاك. ومكاتبة الحميري إلى الحجة عجل الله تعالى فرجه، إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثا: إلى أن قال عليه السلام: وبأيهما أخذته، من باب التسليم، عند باب التسليم للأمر الوارد في اعتبار الطرق والحجج والإمارات، من باب التسليم كان صوابا، يعني أنت عملت بالصواب، يعني أنت مخير لو عملت بأيهما كان عملا صحيحا وعلى طبق أوامر الشرعية، إلى غير ذلك من الإطلاقات الدالة على التخيير مطلقا، الدالة على التخيير مطلقا، بلا إشارة إلى المرجحات، بلا إشارة إلى المرجحات. ومنها أي ومن الأخبار ما دل على التوقف مطلقا. بعض الأخبار تقول إذا وقعت في هكذا شيء، أي بين خبرين متعارضا توقف، هل أن المراد من أخبار التوقف في زمان المعصومين والتمكن من الرجوع إليهم؟ لعلها تكون هكذا، أن الإنسان القادر من التوقف والرجوع إلى المعصومين عليه السلام في زمان الحضور، لعلها هكذا. على كل المصنف ترك أخبار التوقف. ومنها ما دل على الأخذ، على الأخذ بما هو الحائط، بما هو الحائط يعني بما هو الموجب للاحتياط المتطابق مع الاحتياط، منها أين الأخبار. ومنها ما دل عند التعارض على الترجيح، بعض الأخبار دلت على أنه إذا حصل التعارض يجب عليك أن ترجع علما إلى الترجيح، على الترجيح بمزايا مخصوصة يعني بمزايا وردت في الأحاديث، أعدلية أفقهية مشاكل كثيرة، بمزايا مخصوصة ومرجحات.